الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي، قال: فصل في الحيض. وما زال المصنف عليه رحمة الله في أبواب الطهارة، ما زال المصنف عليه رحمة الله في أبواب الطهارة. ولعلنا إذا انتهينا من أبواب الطهارة نقف درسين للمراجعة، نقف درسين من أجل المراجعة حتى لا تذهب علينا المعلومات هذه، فنراجع كتاب الطهارة في يومين، أي في مقام درسين، في مقام درسين نجعلها للمراجعة. فإذا انتهينا من المراجعة كتاب الطهارة ندخل بعد ذلك في كتاب الصلاة، وإلا سيذهب علينا الكتاب، سيذهب علينا الكتاب وتذهب علينا المعلومات. والمقصود من كون الإنسان يدرس هذا كتاب فقهي مختصر، لابد أن يهضم الكتاب الفقهي، لابد أن يهضم الكتاب الفقهي، مع أن بعض العلماء ينصحون ماذا بحفظه، مع أن بعض العلماء ينصحون ماذا بحفظ مختصر في باب الفقه، بحفظ ماذا مختصر يعني في باب ماذا فيما يتعلق بفن الفقه. ومن أحسن المختصرات هو هذا، من أحسن المختصرات للحفظ هو هذا الكتاب. فقال عليه رحمة الله: فصل في الحيض. والحيض مأخوذ من حاض الوادي إذا سال، من حاض الوادي إذا سال، وهو دم، وهو ماذا؟ دم ينفضه ماذا؟ الرحم. دم ينفضه ماذا؟ الرحم، رحم ماذا؟ امرأة. وسليمة عدا ماذا؟ عدا يعني داء وصغر، يعني هذا الدم يخرج من امرأة سليمة ولا يكون عن داء، ويكون في حال ولا يكون في حال الصغر. مستثنيات يذكروا ماذا؟ استثناءات. دم ينفضه ماذا؟ رحم ماذا؟ المرأة التي تكون ماذا؟ سليمة، لا داء فيها ولا هي صغيرة. فإذا خرج الدم من امرأة سليمة لا عن داء ولم تكن صغيرة، فإن هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالحيض. والأصل عند العلماء أن ما يخرج من فرج المرأة، الأصل في الدم الخارج من فرج ماذا؟ المرأة هو الحيض. الأصل في الدم الخارج من فرج المرأة هو ماذا؟ الحيض. وغير الحيض أي يسمى بدم ماذا؟ الفساد، هذا خلاف الأصل، هذا خلاف ماذا؟ الأصل. ومتى يحتاج الإنسان إلى هذا الأصل؟ يحتاج الإنسان إذا تردد هل الخارج من هذه المرأة حيض أو أنما الاستحاضة أو دم ماذا؟ فساد. الأصل في الخارج من فرج ماذا؟ المرأة من الدماء، الأصل أنه حيض. وستأتي أيضا أوصاف، لا أوصاف ماذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد يحتار فيها الإنسان. قال الشيخ عليه رحمه الله: لا حيض مع حمل، أي بمعنى أن الحائض لا، يعني ماذا؟ أن الحامل لا تحيض، أن الحامل ماذا؟ لا تحيض. وهذا جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإمساكها حتى تطهر أو يستبين مدى حملها، أو يستبين مدى حملها. معنى ذلك أن بين الحيض وبين الحمل تنافر، بين الحيض وبين الحمل تنافر، فإذا وجد الحيض ما في حمل. لهذا كان وما زال كثير من النساء يستدلن مدى على أنها ليست بحامل بوجود الحيض، بنزول مدى الحيض مدى منها، فلا يجتمع الحيض مع الحمل. عند جماهير العلماء لا يجتمع الحيض مع الحمل، فإذا كانت المرأة تحيض هذه علامة على أنها ليست حامل، علامة على أنها ليست حامل. وأيضا لحديث مدى ابن عمر أنه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها حتى مدى حتى يستبين حملها أو تدخل مدى من حيضتها، ثم بعد ذلك مدى يطلق، فيه أن الحامل لا تحيض. والأمر الثالث أيضا أن بمجرد مدى الحمل يتحول مدى دم مدى دم مدى الحيض، يتحول مدى دم مدى الحيض غذاء للجنين، غذاء المذا بمعنى ما يخرج، يتحول غذاء، يتحول ماذا؟ غذاء. فلا تحيض ماذا؟ المرأة. هذا قول الأكثر، هذا قول الأكثر. وبعض الحنابلة يذهبون إلى أن المرأة قد تحيض، بعض الحنابلة يذهبون إلى أن المرأة قد يحصل منها ماذا؟ الحيض، قد يحصل منها ماذا؟ الحيض. فإذا نزل منها الحيض أي في وقته الذي كانت ماذا تحيض فيه على أوصاف المعلومة ماذا عن النساء، قالوا لا مانع أن يكون حيضا. طيب ماذا يترتب عليه؟ قالوا يترتب عليه أن تترك الصيام والصلاة وما يتعلق بالعبادات الذي لا تصح ماذا مع وجود الحيض. أما العدة فلا، لأن عدة الحمل أعظم من عدة ماذا الحيض. ما دام حامل فإن الحمل أم ماذا؟ أم العدد، أم ماذا؟ العدد. فلا يعتد بالحيض مع وجود الحمل، لا يعتد بالحيض مع وجود ماذا الحمل. ففي باب العدة لا يعتد به، لكن في باب العبادات يعتد ماذا به إذا رأينا على أوصافه وخرج ماذا في وقته. فيقول بعض العلماء أنه لا حرج أن تحيض ماذا الحامل، يخرج منها ماذا الحيض. لكن المصنف عليه رحمة الله قدم هذه المقدمة، قال لا حيض مع حمل، لا حيض ماذا مع حمل. معنى ذلك أن الدماء الذي تراها المرأة في أثناء ماذا الحمل لا يبنى عليه أحكام، أي بمعنى تصلي معها وتصوم معها، وإن رأت يعني علامات ماذا الحيض، وإن رأت علامات الحيض من حيث الرائحة من حيث اللون إلى غير ذلك. فيقول المصنف لا حيض مع حمل. ماذا يريد من هذه ماذا الفقرة؟ أي أن المرأة إذا استبان حملها ثم رأت ما هو الحيض المعروف ماذا عندها لا تبالي به، لا في عدة ولا في عبادات، لا في عدة ولا في عبادة، تصلي كما كانت تصلي، تصوم كما كانت تصوم. لماذا؟ لأنه يقول لا يجتمع الحيض مع النفاس، لا يجتمع الحيض مع الحمل، لا يجتمع الحيض مع الحمل. طيب ما هو هذا الدم؟ قال هذا دم فساد، هذا يعتبر من الدم ماذا الفساد، ولا يبنى عليه ماذا حكم. على كل هذه مسألة محل خلاف، والإشكال كما قلنا يأتي في ترك العبادات أو فعل العبادات. إذا رأت المرأة هذا الدم الذي كانت ترى قبل الحمل على أوصاف ماذا المعلومة وهي حامل، هل تترك الصلاة أو تصلي؟ هل تصوم أو لا تصوم؟ إذا غير ذلك المصنف عليه رحمة الله صاحب الرأي الثاني في يقول تصلي وهكذا تصوم، لأنه لا حيض ماذا مع الحمل. أما العدة شبه اتفاق بينهم أن لا تعتد بالحيض الذي يكون في أثناء الحمل. لماذا؟ لأن حامل والحمل هو أم ماذا العدد، الحمل ماذا أم ماذا العدد، تعتد ماذا بالحمل ولا تعتد ماذا بالحيض، وإن حاض ثلاث ماذا مرات وهي ماذا حامل لا يعتد ماذا به. لكن الخلاف فيما يتعلق بالعبادات، الخلاف فيما يتعلق بالعبادات، والخلاف أيضا فيما يتعلق بإتيان الزوج، قد يأتيها وهي ترى هذا الدم الذي تعرف أنه ماذا أنه دم ماذا حيض. على كل إذا رأت دم الحيض على أوصاف المعلومة الذي كان قبل ماذا الحمل، الأحوط أنها لا تتلبس بالعبادات ولا يأتيها ماذا الزوج، هذا الأحوط وهذا الأقرب. على أن المصنف يرى خلاف هذا القول، وما يراه المصنف عليه رحمة الله ورأي جماهير العلماء. قال لا حيض مع الحمل ولا بعد 50 سنة، أي أن المرأة إذا أكملت 50 سنة لا تحيض. طيب إذا رأت الدم على أوصاف المعلومة عند النساء، أي الحيض المعروف الذي كان يأتيها قبل 50 في سن 49 48، يعني كان يأتيها الحيض بعلامات ماذا المعلومة، فلما أكملت ماذا 50 يأتيها نفس الأوصاف، يأتيها نفس ماذا الدماء. المصنف عليه رحمة الله يقول إذا أكملت 50 ورأت الدم الذي كانت تراه ماذا قبل 50 وهو دم ماذا الحيض، تجعله من قبيل دم الفساد. لماذا؟ قال لأنه بعد 50 لا حيض. لماذا بعد 50 ماذا لا حيض؟ قال نحكم العادة، العادة ماذا محكمة، يعني غالب يعني ماذا النساء لا يحضن ماذا بعد 50، لا يحضن ماذا بعد 50، فجعل العادة الغالبة هي ماذا المحكمة. وقد جعل الشارع ماذا عادة محكمة، قال في كثير من الأحكام جعل الشارع عادة العادة محكمة في كثير ماذا من الأحكام. طيب بماذا نحكم على هذا الدم؟ قال من قبيل دم الفساد، لا من قبيل دم ماذا الحيض، لا من قبيل دم ماذا الحيض. وهذا الذي قال عليه رحمة الله إنما بناه ماذا على العادة، يقول صحيح أن العادة الغالبة أن المرأة بعد 50 لا تحيض، لكن قد يحصل أنها تحيض، والله سبحانه وتعالى وصف ماذا دم الحيض بأنه ماذا أذى. فإذا رأينا هذا الوصف الذي علق عليه الشارع ماذا الأحكام، علق عليه الشارع ماذا الأحكام، فإن الحكم ماذا يدور معه ماذا وجود ماذا وعدما. فإذا تعارض الوصف الذي وصف ماذا الشارع مع وجود العادة ماذا الغالبة، يعني من النساء من إذا أكملت 50 لا تحيض، ومن النساء من إذا أكملت، وهذا نادر، إذا أكملت 50 قد ينزل منها ماء الحيض على أوصاف ماء المعلومة. فالمصنف عليه رحمة الله ما هو دليله؟ ما عنده إلا ماء إلا العادة، ما عنده دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حكم العادة، قال العادة الجارية الغالبة في الأكثر في ما يتعلق ماذا به النساء أنها لا تحيض إذا أكملت ماذا 50، إذا أكملت ماذا 50. إذن فتعارض معنى العادة مع الأوصاف، يعني ماذا مع أوصاف الحيض الذي أحال عليها ماذا الشارع، وهي ماذا الأذى. فإذا وجدنا الأذى، ما هو الأذى؟ الدم الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام الأسود الذي يعرف أو يعرف أسود ماذا يعرف، وذكروا في أوصاف تأتي معنا ماذا أوصاف 3 أو 4 ماذا للحيض. فإذا رأت المرأة هذه الأوصاف تخرج منها بعد 50، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، فيكون هذا من قبيل الحيض فيحكم. فقد تحيض المرأة إلى سن 60، بل قد تحيض المرأة إلى أكثر ماذا من ذلك، قد تحيض المرأة من حيث الواقع أكثر من 50 سنة، إلى 55 إلى 60 سنة وما زال يأتي ماذا الحيض. فعلى كل عندنا يعني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأت المرأة الدم الذي كانت ترى قبل 50 على أوصاف ماذا المعلومة، فهذا يعتبر ماذا من قبيل ماذا الحيض. وإن كان الغالب في عادات النساء أنها لا تحيض إذا أكملت 50، فما ذكر عليه رحمة الله مرجوع. قال وبعد 50 سنة ولا قبل تمام 90، ولا قبل تمام ماذا 90، أي بمعنى أن البنت الصغيرة الذي ماذا أكملت 8 ودخلت 9 وأتاها ماذا الحيض قبل إكمال 9، قبل إكمال ماذا 9، أي دخلت في 9 يعني ما أكملت 9 حتى تدخل في 10. المصنف عليه رحمة الله يقول إذا جاءها الحيض في سن 8 أو في سن 9، في سن 8 أو في سن ماذا 9، أي قبل أن تكمل ماذا 9، فإن هذا الدم الخارج منها لا يعتبر ماذا حيضا. ما الدليل؟ نفس القاعدة الذي مرت معنا، قال العادة جارية والعادة الغالبة أن البنت لا تحيض في هذا السن، أن البنت لا تحيض في هذا السن، هذا من حيث الأكثر ومن حيث ماذا الغالب، من حيث الأكثر ومن حيث ماذا الغالب. قالوا العادة عندنا ماذا محكمة، العادة عندنا ماذا محكمة، قد حكم الشارع في كثير من الأحكام، قد حكمها الشارع في كثير ماذا من الأحكام. نقول نعم العادة محكمة إن لم تعارض بنص، إن لم تعارض بنص أو بوصف، إذا لم تعارض بنص أو بوصف فلا شك أن العادة ماذا محكمة. لكن العادة الآن عندنا معارضة ماذا بوصف، وصف ماذا الشارع، وصف ماذا دم الحيض بأنه أذى، وصف دم الحيض بأنه دم يعني ماذا بأنه أذى. فإذا رأت المرأة على المعلوم عند النساء، إذا رأت المرأة على المعلوم عند النساء ماذا من الدماء، فهذا يعتبر ماذا حيضا، سواء كان في سن 8 أو في سن ماذا 9، وهذا هو الصحيح. أما كون النادر أن تحيض البنت في سن 9 نقول نعم، لكن إن حصل هذا النادر هل نرتب عليه الأحكام أو لا نرتب عليه الأحكام؟ نقول نعم نرتب عليه الأحكام، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والشارع قد وصف الحيض بأنه أذى، فإذا وجد الوصف ترتب عليه ماذا الحكم. قال ولا قبل تمام 9، قال وأقله يوم وليلة، أقل ماذا الحيض. يرى المصنف عليه رحمة الله، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، أن أقل الحيض هو يوم ماذا وليلة، يعني بمعنى ذلك أن المرأة إذا رأت ماذا الحيض 1 أو 2 ساعات أو 3 ساعات أو يوما أو ليلة فقط، فإن هذا لا يعتبر ماذا حيضا عند ماذا المصنف، مع أنه ربما يخرج على أوصاف المعروفة عند النساء، يخرج على أوصاف المعروفة ماذا عند النساء. قال ما في حيض عندنا أقل من 24 ساعة، فإذا حاطت المرأة مثل على سبيل المثال يعني 2 ساعات 3 ساعات 4 ساعات 15 ساعة 20 ساعة، فهذا لا يعتبر ماذا حيضا حتى يكون يعني ماذا 24 ساعة، أقل الحيض يوم وليلة. أما يعني لو حصل بأنها أنزلت قطرة من الدم وكان على وصف الحيض، لا يعتبر ماذا حيضا عند المصنف، 1 ساعة 2 3 إلى آخره، فلا بد أن يكون يعني ماذا يكمل 24 ساعة، أقل الحيض يوم وليلة، واليوم والليلة هو 24 ماذا ساعة، هو 24 ماذا ساعة. فأقل ذلك ماذا يعتبر هذا الدم عند المصنف؟ يعتبر من قبيل دم الفساد، لا يبنى عليه حكم، يعني بمعنى تصلي وتصوم إلى آخر ماذا الأحكام. بدلي على هذه المسألة نفس القضية التي مرت معنا، وهي أن العادة محكمة، وهي أن العادة والعرف محكم، قال وقد حكم الشارع في كثير من النصوص، وهذا الأكثر، وهذا الأكثر أن المرأة لا تحيض أقل مدى من يوم ولا نقول نعم، لكن إذا حصل ورأت على نفس الأوصاف الأذى المعروف عند النساء أسود له رائحة ثخين إلى غير ذلك، رأته كما ترى ماذا يعني كما جرت العادة برؤية ماذا الدم أن هذا دم ماذا الحيض. ما قال المصنف عليه رحمة الله هذا مرجوح، ولهذا يقول بعض المحققين العلماء أنه لا حد لأقله، هذا هو الرأي أنه لا حد لأقل الحيض، فلو أخرجت المرأة قطرة واحدة ثم طهرت نقول هذا حيض، نقول هذا حيض إذا جاء على ما تعالى أو صافي. وهذا قول المحققين من العلماء كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فإنه لا حد لأقل الحيض. المصنف ماذا يريد؟ تنتبه هذه التقعيدة الآن، لأن يقعد باعتبار أقل وباعتبار أكثر، سيأتي على مسألة، سيأتي بعد ذلك ماذا يذكر ماذا مسألة تتعلق بالقلة والكثرة. قال وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، أكثر الحيض 15 ماذا يوما. أما ما يتعلق بأقله مر معنا من كلام ماذا المصنف، إذن أقله يوم ماذا وليلة وأكثره ماذا 15 يوما، فلو جاء أقل من يوم وليلة لا يعتبر حيضا، وإذا زاد على 15 يوما فلا يعتبر ماذا حيضا، أي بمعنى إذا دخل عليها اليوم 16 وما زالت ترى نفس الأوصاف، نفس أوصاف ماذا الحيض، 17 وما زالت ترى نفس أوصاف الحيض، المصنف عليه رحمه الله يجعل هذا من قبيل ذم الفساد، لا تبني عليه ماذا أحكاما، صلي وتصوم إلى آخر ماذا الأحكام. من أين أخذ هذا الحكم أن أكثر الحيض لا يزيد على 15 ماذا يوما؟ أخذ من خلال العادة، أخذ من خلال العادة، قال نلحظ في العادة الغالبة في النساء أنها لا تحيض أكثر ماذا من 15 ماذا يوما، من 15 ماذا يوما، فجعلها قاعدة، جعل هذه العادة قاعدة لا يخرج ماذا عنها. نقول هذا نعم في الأكثر، نقول هذا نعم في الأكثر وفي الغالب، لكن لو زادت يوما 16 أو 17 وما زالت ترى نفس الأوصاف، ما زالت ترى نفس أوصاف ماذا دم الحيض، فنقول هذا حيض لأن الشارع سماه أذى، فإذا رأت الأذى فهو حيض، فإذا رأت الأذى فهو ماذا حيض. نقول على الراجح أنه قد يزيد إلى 16 يوما، إلى 17 ماذا يوما. أما إطباق أي بمعنى أنه يعني يطبق الشهر كاملا، أي يكون مع الشهر ماذا كاملا، هذا لا يحصل، هذا لا يحصل ماذا أبدا، أو شهر إلا قليل إلا يوم أو يومين، أيضا هذا لا يحصل على الصحيح، هذا لا يحصل ماذا على الصحيح. لهذا قال وأكثره 15 يوما. قال وغالبه 6 أو 7، غالب ما تحيض النساء ما بين 6 أيام أو 7 أيام. لهذا جاء في الحديث، حديث حمنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. الحديث الوارد حديث حمنة من طريق ماذا محمد بن عبد الله بن عقيل وهو ضعيف، من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل وهو ضعيف، لم يثبت لفظ 6 أيام أو 7 أيام تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. الحديث الوارد حديث ضعيف من طريق محمد بن عبد الله ابن عقيل، وهو ماذا الراجح ضعفه، الراجح ماذا ضعفه. وعلى كل يعني من حيث العادة الجاري هو هذا، أن النساء لا تخرج عن 6 أو 7 أيام، تسأل أكثر النساء لا تخرج عن 6 أيام تحيض فيها أو 7 أيام ماذا تحيض فيها، 6 أيام أو 7 أيام تحيض ماذا فيها. قال وأقل طهر بين حيضتين 13، أي 13 ماذا يوما، أقل ماذا الطهر، أقل ماذا الطهر الذي تطهر فيه ماذا المرأة، أقل ماذا الطهر وهو ماذا بين حيضتين 13 ماذا يوما، 13 ماذا يوما، هذا من حيث ماذا أقله. أما باعتبار أكثره فهذا ما في لحد، حتى المصنف يقول ولا حد لأكثره، والسبب أنه لا حد لأكثره من النساء من لا تحيض بالكلية، سبحان الله، تحمل ثم توضع وهي لا تحيض، هذا معروف، هذا هذا ماذا معلوم، أن من النساء ما لا من لا تحيض، من النساء من لا تحيض ومع هذا تنجب، سبحان الله، مع هذا ماذا تنجب أولادا. فباعتبار ماذا أكثر الطهر ما في لحد، باعتبار أكثر الطهر ما في لحد، والسبب أن من النساء من لا تحيض أصلا، من النساء من لا تحيض. أما ما أما باعتبار ماذا أقل الحيض، أقل ماذا الطهر، فأقل الطهر عند المصنف عليه رحمة الله ماذا ما بين الحيضتين 13 ماذا يوما، 13 ماذا يوما. ومعنى ذلك أن أقله يعني لو كان أقل من ذلك معنى ستدخل الحيض ويزيد على 15 يوما، وما يرى هذا الأمر، لا قعد القاعدة فيما مضى أن الحيض أكثر الحيض 15 يوما، فلو كان أقل الحيض أقل من 13 يوما معنى أن الحيض سيكون ماذا 16 ماذا يوما، والمصنف ما يراه، الآن حدد القلة، المصنف حدد ماذا القلة، لماذا؟ لأنه حدد الكثرة في الحيض، لما حدد الكثرة في الحيض بخمسة عشر ماذا يوما فلا بد أن يحدد القلة، لماذا؟ لأن العادة أن المرأة يأتيها الحيض في كل 28 يوما، يأتي المرأة الحيض في كل 28 ماذا يوما، فقسمه 13 فيما يتعلق بأقل ماذا الطهر، وخمسة عشر فيما يتعلق بأكثر ماذا الحيض. فلو حصل بأنه ماذا بأنه نقص ما يتعلق به ما يتعلق ماذا يعني ما يتعلق بالحيض، معنى ذلك أنه سيزيد ماذا أقل ما يتعلق بالطهر. لو كان يعني لو قال وأقل ماذا الطهر بين الحيضتين 13، لو أقل يعني أقله ماذا يعني 12 ماذا يوما 11 يوما 10 أيام إلى غير ذلك، سينقض ما بناه أولا، وهو أنه قعد قاعدة أن أكثر الحيض ماذا 15 يوما. فلو حصل بأنها طهرت ماذا 10 أيام، طهرت ماذا 10 ماذا أيام، معنى أن الحيض سيكون أكثر من 15 ماذا يوما، وقد قعد قاعدة أنه لا يزيد الحيض على 15 ماذا يوما، لكن باعتبار ماذا أكثر ما له حد. ما معنى باعتبار أكثر؟ أي بمعنى أن المرأة قد لا تحيض، أي بمعنى دائما وأبدا طاهر من حين محياها إلى مماتها وهي على طهر، أي لا يأتيها ماذا الحيض وقد يحصل منها ماذا الحمل، لكن باعتبار أقل فلا بد أن يقول هذه المقالة وهو 13 ماذا 13 يوما، لأنه إذا أنقص من ذلك زاد في الحيض الذي قعد ب 15 ماذا يوما سيجعله 16 17 فسينقض ماذا ما بناه. والراجح أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره، لا حد لا لأقله ولا لأكثره، بمعنى أن المرأة قد تحيض يوما وباقي الأيام طهر، وباقي الأيام ماذا طهر ما بين الحيضتين وهي أكثر من 13 ماذا يوما. فما قعد عليه رحمة الله باعتبار الأقل والأكثر مرجوح، ما قعد عليه رحمة الله باعتبار الأقل والأكثر فيما يتعلق بالطهر بين الحيضتين هذا قول ماذا مرجوح، والصحيح أنه لا حد لأقله، لا حد ماذا لأقله، فإن المرأة قد تنزل منها قطرة فقط من الحيض وتبقى إلى بعد 28 يوما تنزل القطرة ماذا الثانية، ما بينهما طهر الآن، ما بينهما يعتبر ماذا طهرا وأكثر من 13 ماذا يوما. فما قعد عليه رحمة الله هو على خلاف قول المحققين من العلماء كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم قال عليه رحمة الله: وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه، أي والضمير يعود الأخير، يحرم على المرأة في أثناء الحيض، في أثناء ماذا الحيض أن تتلبس بالصلاة كما في حديث عائشة: ما بال الحائض لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم. قالت: كنا نؤمر ماذا بذلك، لما سألتها تلك ماذا المرأة، لما سألتها ماذا تلك ماذا المرأة. فالصلاة في أثناء الحيض حرام على المرأة، لو صلت ما صحت منها ماذا الصلاة وتأثم، لا تصح منها الصلاة أولا وتأثم على هذا ماذا الفعل، لماذا؟ لأنها منهية عن فعل الصلاة فرضا أو نفلا سفرا أو حضرا وهي متلبسة ماذا به الحيض. فإذا طهرت من الحيض هل يلزمها أن تقضي الصلاة؟ نقول لا تقضي الصلاة لحديث عائشة لا تقضي ماذا الصلاة. وهكذا أيضا يحرم عليها أن تتلبس بالصوم فرضا أو نفلا، يعني كذلك سفرا حضرا وهكذا قضاء أو نذرا إذا غير ذلك، كل الصيام لا يصلح ماذا من الحيض. فلو صامت وهي متلبسة بالحيض فنقول هذا الصوم أولا فاسد، والأمر الثاني أن ارتكبت محرما، ارتكبت ماذا محرم، يحرم عليها أن تتلبس بعبادة الصيام. ويلزمها قضاء، الضمير يرجع إلى الصيام، يلزمها قضاء، الضمير يرجع إلى الصيام لا إلى الصلاة، لحديث عائشة، لحديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال عليه رحمة الله: ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. وهذه مسألة محل خلاف ممن فرض به الإمام أحمد عن جمهور العلماء، أن الشخص إذا حصل بأنه جامع امرأته وهي ماذا حائض، وكان يعلم يعني كان على ماذا على علم وكان ذاكر وكان مختار، يعني يعلم أنه حرام وذاكر أي لم يكن ناسيا، وأيضا ماذا مختارا لم يكن ماذا مكرها، ماذا عليه؟ يرى الإمام أحمد عليه رحمة الله أن عليه كفارة. ما هي هذه الكفارة؟ أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، الدينار 4 جرامات وربع من الذهب، أو نصف الدينار وهو يعني ماذا 2 جرامات وثمن، 2 جرامات ماذا وثمن ماذا الجرام، وأنت ترجع إلى قيمة ماذا الجرام، جرام الواحد، 4 جرامات وربع أربع جرامات ماذا وربع تترجم إلى ماذا؟ إلى مال، يتصدق إما بالذهب أو تحول إلى المال، أو تحول ماذا إلى قيمة ماذا؟ المال، إذا تعمد هذا ماذا؟ الأمر. على ماذا اعتمد الإمام أحمد وخالف في هذا الجمهور؟ الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون هو آثم ولا كفارة. جماهير العلماء يرون أن هذا الشخص آثم على هذا الفعل ولكن ليست عليه كفارة. وسبب هذا الخلاف الحنبلي الجمهوري بين الإمام أحمد وجمهور بعض العلماء سببه حديث وارد، سبب ماذا؟ حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله ماذا؟ ابن عباس، أن من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف ماذا؟ دينار. وهذا الحديث اختلف العلماء في وقفه ورفعه، من قائل أنه ماذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل أنه موقوف على عبد الله ماذا؟ ابن عباس، على عبد الله ابن عباس. والمحققين من المحدثين كالدارقطني والبيهقي عليه رحمة الله يرون أن الراجع فيه الوقف، أن الراجع فيه ماذا؟ الوقف. حتى أن شعبة بن الحجاج تردد في هذا الحديث، مرة يحدث به ومرة يعني لا يحدث به، ومرة سألوه قال أنا مجنون لما حدثت بهذا الحديث. وإشكالات عند ماذا المحدثين في هذا ماذا الحديث، والراجع فيه الوقف، الراجع فيه أنه من قول عبد الله بن عباس. يبقى الإشكال الثاني، هل هذا من قبيل الموقوف الذي له ماذا حكم الرفع؟ أي بمعنى هل يمكن أن يقال هذا القول من قبيل رأي واجتهاد عبد الله بن عباس، أو لا يقال هذا القول إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا حكم، هذا جزاء وحكم. يقول من أتى حائضا فليتصدق ماذا؟ بدينار أو بنصف ماذا؟ دينار. يتصدق بدينار أو بنصف ماذا؟ دينار. هذه عقوبة مرتبة على ماذا؟ على فعل محرم. الفعل لا شك أنه محرم، لا إشكال فيه، إتيان الحائض وهو يعلم وهو ذاكر وهو غير ماذا مكره، لا شك أن هذا ماذا حرام عليه، لا شك أن هذا ماذا محرم عليه. لكن ترتيب عقوبة على هذا ماذا الفعل المحرم بأن يعني ماذا يعزر ب يعني دفع مال ويتصدق ماذا بشيء ماذا من المال، هذا محل احتمال، محل احتمال أن عبد الله بن عباس قاله اجتهادا، ومحل احتمال أنه قال ماذا بتوقيف ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة محل التردد، المسألة محل ماذا تردد. وجماهير العلماء يقولون يأثم ولا كفارة، جماهير العلماء يرون أنه يأثم. وهذه من مفاريد الإمام أحمد، أي من فرد به الإمام أحمد أنه يجب عليه أن يتصدق. بقية المرأة الآن، ما حكم المرأة هذه؟ قال المرأة على حالين، إن كانت هذه المرأة مطاوعة، أي بمعنى تريد هذا الأمر، مطاوعة تعلم الحرمة وتفعل هذا ماذا الشيء مع الزوج، فإن الأحكام عامة. وهذا يعني يشبه مسألة كالمجامع في نهار رمضان، هل الحكم يشمل الرجال والنساء؟ قال العلماء إن كانت مطاوعة نعم، وهذا مذهب جماهير العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء، أن المرأة إذا طاوعت الزوج في نهار رمضان عن الجماع فعليها الكفارة، عليها الكفارة الذي على الزوج. وهكذا يقال في هذه القضية وفي هذه المسألة. أما إذا كانت مكرهة، إذا كانت ماذا مكرهة فليس عليها شيء، أو تكون جاهلة أو ناسية، إذا غير ذلك قام بها ماذا عذر، فهذه ليست عليها ماذا لا إثم ولا كفارة. أما إن تعمدت ورضيت هذا الأمر فإن الكفارة عامة، فإن الأحكام كما تشمل الرجال تشمل النساء، ومن فرق بين الرجال والنساء عليه البرهان، لأن علة الحكم هي ماذا انتهاك، انتهاك يعني ماذا حرمة الله عز وجل، انتهاك حرمة الله عز وجل، هذا هي العلة التي من أجلها رتب الشارع عليها ماذا التعزير المالي. ولا يختلف هذا الأمر ما بين الرجال وما بين ماذا النساء، وهذا الأقرب. لكن كما قلنا الحديث يعني مختلف ماذا فيه ما بين الوقف وما بين الرفع، ثم بعد ذلك الموقوف هل يمكن أن يقال من قبيل الرأي أو أنه يدخله ماذا الاجتهاد؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وتباح المباشرة فيما دونه، أي يباح الإنسان أن يباشر امرأة إذا كانت ماذا حائضا، دون ماذا؟ أي دون الفرج، دون الفرج. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل الزوج من امرأته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار، ما فوق ماذا الإزار. وجاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع في الفرج. فعندنا حديثان، حديث يبيح الإنسان يعني ماذا كل شيء من المرأة في أثناء الحيض ما لم يكن في الفرج، وحديث آخر يمنع الإنسان من مباشرة المرأة ما بين الإزار، ما بين ماذا الإزار، أي ما بين مربط الإزار إلى أسفل ماذا الإزار، أي من الركبة إلى السرة، يعني من الركبة إلى السرة، هذا ممنوع، هذا ماذا ممنوع، فيكون من فوق ماذا الإزار، من فوق ماذا الإزار، إما من فوقه وإما من أعلى ماذا الإزار. وحديث أنس يبيح الإنسان أن يجمع ما دون ماذا الفرق. قال العلماء استطيع أن نجمع بين الحديثين، فنقول الحديث الأول خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخاف على نفسه، الذي يخاف على نفسه لما سأله الرجل ما يحل الرجل ما دام من امرأته وهي حائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار. هذا يحمل على إنسان أنه لا يملك ماذا نفسه، قد يقع في الحرام، قد يقع ماذا في الحرام، فيقال له لا يباح لك إلا هذا الأمر، وإنسان يأمن ماذا على نفسه فيباح له ما دون ماذا الفرق، ما دون الفرق، وإن كان ماذا من يعني ماذا من تحت ماذا الإزار ما لم يلق ماذا في الفرق. وهذا جمع لبعض ماذا العلماء في هذه المسألة. قالوا تباح المباشرة فيما دونه. قالوا والمبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. إذن عندنا امرأة ابتدأ فيها ماذا الحيض، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة، وهذه تنبه لها، هذه أصعب مسألة. امرأة أول مرة يأتيها ماذا الحيض، امرأة أول مرة يأتيها ماذا الحيض، سواء كانت كبيرة أو كانت ماذا صغيرة، وهذه يترجم لها ماذا الفقهاء بالمبتدأة، أي أول مرة يأتيها ماذا الحول الحيض، أول مرة يأتيها ماذا الحيض، فتسمى عند الفقهاء بالمبتدأة. أما في كتب ماذا الفقهاء الموسعة فقد ذكروا المتحيرة والمبتدأة، ذكروا أشياء، حتى علق الشوكاني عليه رحمه الله بكلام ماذا طيب وكلام ماذا جميل، قال أدخلوا أشياء ما نص عليها الشارع ولم تعنيها الأحاديث، حتى قال ذكروا المتحيرة فتحير الفقهاء فيها، ذكروا المتحيرة الذي ما ذكر الشارع ثم تحيروا في أحكامها. فهذه ما تسمى بالمبتدأة، أي أول مرة يأتيها ماذا الحيض، أول مرة يأتيها ماذا الحيض، فيقول تجلس ماذا أقله. كم أقل الحيض عند المصنف؟ يوم وليلة 24 ساعة أقل الحيض. الآن تنبهوا لهذه المصطلحات الآن، قال والمبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، أي بمعنى لما يأتيها الدم، لما ينزل منها ماذا الدم. هذه المرأة التي هي أول مرة يأتيها الدم، كبيرة كانت ماذا أو صغيرة، كبيرة كانت أي جاوزت التسع عند المصنف أكملت التسع، أو كانت ماذا أكبر منها، لكن أول مرة يأتيها ماذا الدم، فكيف تفعل هذه؟ قال تجلس ماذا أقل الحيض. ما هو أقل الحيض؟ أي تجلس 24 ساعة، تجلس يوم وليلة، تبقى يوم وليلة، بعد اليوم والليلة ماذا تفعل؟ تغتسل، مع أن الدم ما زال مستمر، ما زال ماذا الدم ماذا مستمر، لكنها تغتسل ثم بعد ذلك ماذا تصلي. تنبه لهذه المسألة، يقول تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثر، أي إن لم يجاوز ماذا هذا الدم الذي يمشي فيها أكثر الحيض. كم أكثر الحيض مر معنا؟ 15 ماذا يوما، أي بمعنى أتاه ماذا أول ما أتى الحيض يعني ماذا جلست ماذا يومين، جلست يوم. بعد اليومين مع استمرار الحيض أيضا تغتسل وتصلي، ثم بعد ذلك ماذا تستمر على ماذا على الصلاة وعلى الصيام. لماذا؟ قال لأن أقل الحيض ماذا يوم وليلة، هذا يقينا، ما زاد على ذلك في الشك، فقد تكون من قبيل، قد يكون حيضا وقد لا يكون ماذا حيض، وهذه عبادات، فلا بد أن تصلي احتياطا، ولا بد أن تصوم ماذا احتياطا، لا بد أن تصلي احتياطا وتصوم ماذا احتياطا بعد اليوم، لأن أقل الحيض جزما، يعني إذا رأت المرأة الحيض يومين هذا جزما ماذا حيض، فتترك فيه الصلاة والصيام. بعد اليومين احتمال، لأن ما زالت ماذا مبتدأ فيما يتعلق بالحيض، فاحتمال بعد اليومين أن هذا من الحيض، واحتمال أنه ليس ماذا من الحيض، أما ما قبله وهما اليومان فيقين أن يكون ماذا حيض، فتترك فيه الصلاة والصيام، بعدها تغتسل ثم تصلي. لماذا؟ احتياطا. لماذا؟ احتياطا، احتمال أنه يكون حيض واحتمال أن لا يكون ماذا حيض، فتغتسل وتصلي وتصوم إلى متى؟ ما لم يجاوز هذا الدم 15 ماذا يوما، يعني بمعنى يعني استمرت 10 أيام، 10 أيام ماذا مضافة إلى اليومين، فتكون في هذه الحالة ماذا بعد خروج الدم مكثت يعني يومين أولا فيما يتعلق بترك الصلاة والصيام، ثم اغتسل، ثم بعد ذلك ماذا مكثت 10 أيام، مكثت بعدها ماذا 10 أيام وانقطع عنها هذا الدم، ماذا تفعل؟ تغتسل الغسل الثاني الآن، تغتسل الغسل ماذا الثاني، تغتسل الغسل ماذا الثاني. طيب، ثم قال ماذا المصنف عليه رحمه الله؟ قال فإن لم يجاوز دمها أكثر، أكثره اغتسلت أيضا، يعني بمعنى بعد 10 أيام انقطع الحيض، مضافة إلى اليوم 12 ماذا؟ يوما انقطع ماذا؟ الدم. ماذا تفعل؟ تغتسل الغسل ماذا؟ الثاني أيضا. إذا انقطع فإن تكرر 3 فهو حيض. إذا تكرر 3 أشهر، مش 3 مرات، إذا تكرر 3 أشهر، الشهر الأول على هذا الحال، يعني ما معنى أن ماذا؟ حاضت ماذا؟ يومين في بداية ماذا؟ الشهر، ثم اغتسلت وصلت، ثم بعد ذلك ماذا؟ استمر معها بعد ذلك، يعني انقطاع ماذا؟ استمرار ماذا؟ الدم 10 أيام، ثم توقف ماذا؟ الدم، تغتسل مرة ماذا؟ أخرى، والشهر الثالث على هذا، 3 أشهر تبقى على هذا. من أجل ماذا؟ من أجل أن تعلم أن 10 ماذا؟ الأيام هي ماذا؟ الحيض، من أجل أن تعلم. مضافة إلى اليومين 12 يوما، هذه حيضتها المستقرة الآن، هذه حيضتها ماذا؟ المستقرة. لماذا حددوا بالثلاث؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام يتعامل بالثلاث، لأن الثلاث تثبيت، كان يسلم 3، إذا تكلم تكلم 3، إلى آخر يذكرون ماذا؟ 3، استئذان 3، قالوا الشارع ذكر 3 يعني في كثير من الأحكام، فنحن من أجل أن نتثبت أن هذا حيضها، فتمكث هذه الشهر الأول على هذا الحال، والشهر الثاني على هذا الحال، والشهر الثالث على هذا الحال، فعلى هذا يتقرر أن حيض هذه المرأة 12 يوماً، 12 يوم. طيب هذه الأيام التي صامت فيها، التي صلت فيها الصلاة لا تقبل لأنها أيام حيض، لكن الصيام الذي صامت في أيام الحيض ماذا يقول المصنف؟ تقضي الصوم، تقضي هذا ماذا الصوم. طيب لماذا صامت أولاً؟ قالوا احتياط، احتمال أنه حيض أو أنه ليس بحيض، فلما تيقن أنه حيض، تيقن أن هذه الأيام التي كانت الصوم فيها حيض، والحيض ماذا؟ الصيام في الحيض لا يقبل، أو الطواف أو السعي أو العمرة إلى غير ذلك، كل هذا نلغيها، العبادات التي فعلتها في أثناء ماذا الحيض نلغي هذه ماذا العبادات. أما الصلاة فقد فعلتها، وهو لا يصلح لماذا أن تصلي ماذا في الحيض، لكن لا لها قضاء، ليس لها ماذا قضاء، لأن الصلاة في الحيض لا تصلح. أما الصيام في أثناء الحيض لا يقبل منها، فكيف تفعل؟ قالوا تعيد العبادات التي فعلتها في أثناء الحيض. إلى هنا الصورة واضحة؟ وضحت الصورة إلى هنا؟ ما زال المصنف يتكلم. قالوا المبتدأ تجلس أقل ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا، إذا انقطع فإن تكرر 3 فهو حيض، تقضي ما وجب عليه ما وجب فيه، تقضي ما وجب فيها أي في أيام ماذا الحيض، وهي 10 أيام أو 12 ماذا يوما. وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، أي إن أيست أي بمعنى ماذا قبل التكرار، أي قبل 3 أشهر حصل بأنه ارتفع الحيض أو لم يعد لها ماذا الحيض، هذه العبادات التي مرت لا تقضيها. لماذا؟ لأن ما مر من الدماء ما ندري أكان حيض أو طهر، فلا تقضي. والأصل أن الإنسان لا يكلف بالمشكوك فيه، لا يكلف بالمشكوك ماذا فيه. الآن هذه الفقرة واضحة أخوان؟ معلومة هذه؟ المبتدأ عرفنا، المبتدأ لا هي امرأة أول مرة يأتيها الحيض، قد تكون كبيرة وقد تكون ماذا صغيرة، أي كبيرة يعني جاوز 10، وأيضا يعني صغيرة أيضا جاوز ماذا 9، أكملت ماذا 9، فهذه امرأة أول مرة يأتيها الحيض. وهذا الذي يذكره المصنف الآن هو مذهب الحنابلة، ولكن سيأتي ماذا أن هذا القول مرجوح، لكن نحن نريد نتصور كلام المصنف. المصنف يقعد هذه التقعيدات كلها باطلة، يقعد هذه التقعيدات عليه رحمة الله، وهذه ليست عليها ماذا برهان، كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يقول عندنا ماذا امرأة إما مبتدأة وإما معتادة، عندنا امرأة فقط، امرأة اعتادت، وامرأة ماذا ما عندها ماذا عادة، وهذه امرأة أول مرة يأتيها ماذا الحيض. يرى المصنف وكما مر معنا أن أقل الحيض ماذا يوم وليلة، فأول ما ترى ماذا الدم الذي يخرج ماذا من فرجها تمكث 2 لا تصلي ولا تصوم ولا يأتي ماذا الزوج، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تغتسل، ثم بعد ذلك ماذا تصلي. فإن لم يجاوزه، أي يجاوز ماذا الدم أكثره، أي أكثر ماذا الحيض، أي بمعنى إذا قبل 15 يوما انقطع الدم، انقطع ماذا الدم، فقد يكون بعد 2 أيام 8 أيام، بعد 2 10 أيام، ما لم يجاوز 15 ماذا يوما، أنه قرر قاعدة أن الحيض لا يزيد على 15 ماذا يوما. فإذا انقطع ماذا تفعل؟ تأتي بالغسل الثاني الآن. إذا انقطع ماذا قبل أن يبلغ 15 ماذا يوما، بعد ذلك تغتسل، ثم بعد ذلك ماذا يعني تستمر في الصلاة، اغتسلت ماذا أيضا، إذا انقطع ماذا دمها. فإذا تكرر في 3 أشهر على هذا الحال، تكرر هذه الحالة يومين ثم تزيد، يومين ثم تزيد، يومين ثم تزيد في 3 أشهر. وهذا الذي ينقطع به ماذا؟ الدم. يبقى بعد اليومين نحو 8 أيام، نحو 10 أيام، فيكون حيض المرأة الآن تقرر. كم يكون تقرر ماذا حيضها؟ يكون 12 يوما. هذا حيض المرأة الآن الذي ابتدأت، حيض المرأة الذي ابتدأت هو 12 يوما، فيكون هذا ماذا؟ حيضها. الإشكال يبقى في العبادات التي كانت ماذا تفعلها وهي الآن علمت أنه حيض في تلك الأيام التي كانت تصوم فيها حيض، ماذا عليها فيما يتعلق بالصيام، ما يتعلق بما يتعلق بالطواف، السعي، العمرة، تقضي هذه الأشياء لأنها لا تقبل أثناء الحيض. أما ما يتعلق بالصلاة فالصلاة حرام أصلا في أثناء الحيض، لكن لا تقضيها. لماذا؟ لأنها ما وجبت عليها، فوجب عليها الصوم فصامته في أيام الحيض، ما يقبل من الصوم، فلا بد أن تعيد الصوم، ولا بد أن تعيد الطواف، تعيد السعي، تعيد ماذا؟ العمرة، العبادات التي لا تقبل منها في أثناء ماذا؟ الحيض. هذه الصورة الأولى الآن، هذه الصورة ماذا الأولى. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله إذا حصل لها اليأس أي في الشهر الثاني، أو حصل بأنه لم يعد لها ماذا الدم في الشهر الثاني، يعني الشهر الأول حصل، الشهر الثاني ما عاد لها، الشهر الثالث ما عاد لها، طيب ماذا تفعل بهذه العبادات؟ أي ارتفع دمها بالكلية، ارتفع دمها ماذا بالكلية، أصبحت آيسة ولم يعد لها الحيض، أي ارتفع الحيض ما بقيت من أهل الحيض. كيف تفعل بالعبادات؟ العبادات مشكوك فيها، تلك الدماء ما ندري هل هي دماء ماذا يعني ماذا يعني كما يقال يعني فساد، بحيث أنها لما صلت وصام الصحيحة، أو أنها من قبيل الحيض فيجب عليها أن تعيد الصيام. والأصل أن الإنسان ماذا لا يكلف إلا باليقين بالعبادات، إذن فلا تفعل شيء مما مضى ماذا من العبادات. هذه الحالة الأولى للمرأة، هذه الحالة الأولى للمرأة. الحالة الثانية للمرأة أنها جاوزت ماذا بالدم 15 يوما. الآن هذه الحالة الثانية المبتدئة، لها الحالة ماذا الثانية، نزل منها الدم واستمر محى الدم، نزل منها الدم واستمر محى ماذا الدم، أي بمعنى لما يعني ماذا نزل ماذا منها الدم واغتسلت بعد ماذا يومين وصلت بعد ماذا اليومين ما زال الدم مستمر ماذا فيها، بل واستمر الدم حتى تجاوز 15 ماذا يوما. المصنف عليه رحمة الله قسم هذه إلى قسمين، قسم هذه ماذا إلى قسمين، إما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير ماذا مميزة، إما أن تكون مميزة، لأن المصنف عليه رحمة الله يقول الدم إذا جاوز 15 ماذا يوما فهو استحاضة، لأن أكثر الدم أكثر الحيض 15 ماذا يوما، فإذا جاوز 15 يوما فيعتبر من قبيل ماذا الاستحاضة، يعتبر من قبيل الاستحاضة. طيب هذه المرأة التي حصل ماذا الدم واستمر ماذا معها، نقول هذه على حالين، إما أن تميز الدم يعني دم الحيض من دم ماذا يعني الاستحاضة، أو لا تميز دم الحيض عن دم ماذا الاستحاضة، فقسمها على قسمين. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ قال وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصالح في الشهر الثاني. ما معنى هذا ماذا الكلام من المصنف عليه رحمة الله؟ فيقول هذه المرأة إذا نزل منها ماذا الدم واستمر، يعني خرج منها ماذا الدم، وحصل بأنها ميزت الدم يعني دم الحيض من دم ماذا الاستحاضة. أولا يعني ما هو دم الاستحاضة؟ بماذا يوصف دم الاستحاضة؟ جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوصف ماذا بأنه أسود، بأنه ماذا أسود، وفي بعض الألفاظ يعني ماذا يعرف أي له رائحة، وفي بعض الألفاظ يعرف أي بمعنى يعرفه ماذا النساء من حيث ماذا لونه، في خلاف فيما يتعلق به لفظه. على كل أوصاف الحيض هي 4 أوصاف. الوصف الأول أن دم الحيض أسود، دم الحيض ماذا أسود، فلا يكون أحمر ولا بني، هذا أمر، هذا في الغالب. الأمر الثاني أن دم الحيض ماذا له رائحة منتنة، رائحة كريهة. والأمر الثالث أن دم الحيض ماذا ثخين لا رقيق. والأمر الرابع أن دم الحيض ماذا لا يتجمد. لماذا؟ قالوا لأنه قد تجمد في الرحم، فإذا خرج ما يتجمد مرة أخرى، وهذه من العلامات عرفها ماذا الأطباء مؤخرا، عرفها ماذا الأطباء ماذا مؤخرا. إذن هذه ماذا 4 علامات يعرف بها الحيض. العلامة الأولى دم الحيض أسود، العلامة الثانية أن دم الحيض له رائحة ماذا كريهة، الأمر الرابع أن دم الحيض ماذا ثخين لا رقيق، الأمر الرابع أن دم الحيض ماذا؟ لا يتخثر، أي بمعنى لا يتجمع بعد خروجه، لأنه قد تجمع في الرحم بعدها لا يكون ماذا؟ لا يتجلط، أي بمعنى لا يتجلط، أي بمعنى يبقى دائما سائل، يبقى سائل ماذا؟ دائما. فهذه أوصاف أربع مذالي الحيض، هذه أوصاف أربع مذالي الحيض. طيب هذه المرأة الذي نزل منها ماذا؟ الدم. أول ما نزل منها الدم نقول لها تستطيعين تميزي، تستطيعين أن تميزي ماذا؟ الحيض من غيره، وصفينا هذا ماذا؟ الدم الذي خرج. فإذا تميز دم الحيض ماذا عن غيره، دم الحيض ماذا عن غيره، وكان هذا مميز عن غيره إلى قبل 15 ماذا؟ يوما، إلى قبل 15 يوما، أو لم ينزع عن أقل من يوم وليلة. لماذا ضبطنا باليوم؟ لأن أقل الحيض يوم وليلة، فإذا رأت دم مميز أقل من يوم وليلة هذا ما يعتد به ولا يلتفت إليه، أو رأت مثلا على سبيل المثال دم ماذا مميزا أكثر من 15 ماذا يوما، هذا لا تبنى عليه أحكام. إذن الميزة هذه ما تنفع، هذه الميزة لا تنفع في تمييز ماذا الحيض. إلى أين ترجع بعد ذلك المرأة؟ ترجع هذه المرأة إلى أقل الحيض. ما معنى إلى أقل الحيض؟ أي تمكث مع هذا الذي يأتيها من أول الشهر إلى آخره، ما يسمى بالاستحاضة، كل يومين تبقى حائض، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي كل الشهر، والشهر الثاني نفس الأمر، والشهر الثالث ثلاثة ماذا أشهر، بعد الثلاثة الأشهر قال العلماء تستقر ماذا عادته بماذا؟ بما جرت به عادة النساء، كم؟ تبقى 6 أيام أو 7 أيام. هذه خلاص كلام المصنف عليه رحمة الله. وضحت هذه أخوان ولا لا؟ هذه يعني مراد ماذا المصنف عليه رحمة الله، أنها يعني كما قلنا القسم الأول ما يعني ماذا فيما ذكر ماذا المصنف قد يكون عندها تمييز وقد لا يكون عندها ماذا تمييز. فإذا كان عندها تمييز من أول يوم ماذا تفعل؟ إذا كان عندها تمييز من أول يوم تبقى مع الدم. فإذا كانت على سبيل المثال يعني الدم يعني يتميز ماذا الدم وكان يعني يوم وليلة أو أكثر من يوم وليلة، هذا يعتد. إذا كان يتميز ولكنه أقل من يوم وليلة، أقل من يوم وليلة، هذا لا يلتفت ماذا إليه ولا تبنى عليه ماذا أحكام، لأن المصنف ما يرى أن الحيض يعني يكون أقل من يوم وليلة. وهكذا فيما يتعلق بأكثر، إذا زاد على 15 يوما وما زال يتميز الأسود من الأحمر، هذا لا يبالى به ولا يلتفت ماذا إليه. لماذا؟ لأن المصنف قعد لك ماذا قاعدة فيما يتعلق بأقل الحيض وأكثر ماذا الحيض. هذا إذا كان المرأة تميز، هذا إذا كان المرأة تميز فتبني عليه، أي بمعنى تعتمد ماذا عليه، يعني اليوم الأول بعد يوم نعم ينتهي اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى 10 أيام، بعد اليوم العاشر في اليوم 11 أصبح الدم فاتح لم يصبح ماذا أسود. ماذا تفعل المرأة الآن؟ تغتسل وتصلي وترجع على ما كانت ماذا عليه. في الشهر الثاني تعامل نفسها بهذه المعاملة، أي بمعنى يأتيها ماذا الدم مميز عن غيره إلى قبل 15 يوما، نقول في هذا تكون ماذا حائض. فإذا تغير ماذا عن التميز بعد ذلك ترجع ماذا إلى الصلاة، تغتسل ثم بعد ذلك ماذا تصلي. أما إذا كان أقل من يوم وليلة أو جاوز 15 ماذا يوما، هذه لا يجعلونها علامة لتمييز الحيض ماذا من الاستحاضة، لا يبالى به ولا يلتفت إليه. ماذا نفعل؟ قالوا نرجع إلى أن ماذا تبقى الشهر كاملا، يعني ماذا تبقى يومين لا تصلي ولا تصوم، بعد اليومين تغتسل وتصلي وتصوم، الشهر الثاني نفس الأمر، الشهر الثالث نفس الأمر، 3 أشهر، بعد ال3 أشهر تستقر عادتها. ما هي عادتها؟ قالوا ترجع إلى عادات غالب النساء، فتبقى 5 6 أيام أو 7 أيام. كل هذه تسمى أحكام المبتدأ عند العلماء، كل هذه تسمى أحكام المبتدأ ماذا عند العلماء. قالوا مستحاضة معتادة تقدم عادتها. عند القسم الثاني المستحاضة المعتادة، يعني هذه المرأة يعني اعتادت الحيض، يعني كان يأتيها ماذا الحيض 6 أيام في أول الشهر، ثم بعد ذلك جاءتها الاستحاضة، فكانت يأتي معها الدم في كل شهر، يأتي معها الدم في كل ماذا الشهر. إذن هذه امرأة كانت لا عادة مستقرة 6 أيام في الشهر أو 5 أيام، في شهر من الشهور زادت على ماذا الدم المعتاد، بل أطبق عليها الدم من أول الشهر إلى آخره، هذه ماذا تفعل؟ ترجع إلى العادة التي كانت عليها. ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة ما جاء من حديث أم حبيبة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أم حبيبة أنها كانت تستحاض حيضة كثيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إلى ما كنت عليه ثم اغتسلي، أي 6 أيام بعدها، وإن استمر الدم فإن هذا يعتبر من قبيل دم ماذا الاستحاضة لا من قبيل دم ماذا؟ الحيض. إذن هذه المرأة معتادة، ما هي مبتدأة، كانت تعتاد 6 أيام، ثم بعد ذلك الشهر يعني شهر من الشهور زاد الدم، والشهر الذي بعده والذي بعده إذا غير ذلك، فجاءت الاستحاضة على ماذا؟ على الحيض المعتاد. هذه كيف تفعل؟ نقول ترجع إلى العادة التي كانت تعتادها، بعد 6 أيام تغتسل، وإن استمر الدم يخرج ماذا؟ منها. لماذا؟ لأن اعتادت قبل هذه الاستحاضة 5 أيام أو 6 أيام من كل شهر تحيض، بعدها تغتسل وتصلي، والشهر الثاني على هذا ماذا؟ الحال. ما الدليل؟ قلنا حديث عائشة في البخاري، حديث عائشة في البخاري أن امرأة وهي أم حبيبة كانت تستحيض أي كل شهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إلى عادتك أي 6 أيام، بعدها تغتسلي وتصلي ماذا؟ وتصومي، ولا إشكال في هذه ماذا؟ المسألة. مع أن هذه المرأة قد تكون ماذا؟ قد تكون عندها تمييز، أي تميز ما بين الحيض وما بين ماذا؟ الاستحاضة، فما أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمييز، وإنما أرجعها ماذا؟ إلى العادة، أرجح العادة. ولهذا يقولون سبحان الله إذا اجتمع في المرأة أنها تميز عندها عادة، ما هو المحكم؟ إذا اجتمع في المرأة أنها تميز عندها عادة، نقول المحكم هي العادة. ما الدليل؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم العادة ولم يحكم التمييز. قد يقول قائل لعل ما كان عندها تمييز، نقول النبي صلى الله عليه وسلم استفصلها، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، سواء كانت مميزة أو غير مميزة ترجعين إلى العادة. إذن اجتمع عندنا امرأة يأتيها الحيض وتميز الحيض من الاستحاضة، تميزه وعندها عادة، العادة هي المقدمة. طيب يأتينا القسم الثاني، إذا كان عندها تمييز وما عندها ماذا؟ عادة، فترجع إلى التمييز، وهذا لا إشكال ماذا فيه. وإذا اجتمعت العادة والتمييز في وقت واحد أيضا هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. قال ويلزمها إلى آخره، بقيت فقرات من الكلام، لأن الكلام يطول، وكلامه ماذا دقيق فيما يتعلق بمسائل الحيض ماذا والنفاس، بل يقول علماء سبحان الله لما يدخلون هذا الباب من أبواب الحيض والنفاس يقولون هذا الباب من أصعب الأبواب، هذا الباب من أصعب ماذا الأبواب، بل يزيد ماذا صعوبة الآن ماذا مع وجود هذه العقاقير التي تتناولها ماذا النساء، يحصل عندها اضطراب في العادة، يكون عادتها ماذا 6 أيام تشرب هذه العقاقير إما لمنع الحمل أو غير ذلك، فيحصل عندها اضطراب في العادة، هذا الذي حيرت العلماء بالفعل، الثاني هذه هي الذي حيرت العلماء بالفعل. وعلى كل يعني بعض العلماء يرى أن هذا من أصعب أبواب الفقه، من أصعب أبواب الفقه هو باب الحيض والنفاس، هو باب الحيض خاصة، هذا النفاس أسهل، باب ماذا الحيض خاصة من أصعب ماذا الأبواب. نكمل المسألة ما بقيت إلا يعني بقيت فقرات يسيرة إن شاء الله نكملها في المراجعة، إذا راجعنا ما يتعلق بكتاب الطهارة نأخذ الفقرات الباقية، نراجع ثم نأخذ الفقرات ماذا الباقية أثناء المراجعة بإذن الله عز وجل. الله الله المراجعة أخوان، ما يتعلق بالمراجعة لا بد منها. ونجعل كتاب ماذا ما يتعلق بقضاء الحاجة، وهكذا قلنا كتاب مثلا على سبيل المثال النجاسات مع باب ماذا التيمم، نجعل كلاهما ماذا في يوم. المراجعة لا بد نكتب فيها، لابد نكتب في المراجعة، وإلا يذهب علينا هذا الكتاب وما عرفنا ما في هذا الكتاب. بارك الله فيكم. من عنده سؤال ولا إشكال؟ المبتدأ إذا كانت مثلا أطبق عليها الدم وكان عندها تمييز تعمل بالتمييز، لكن بشرط أن يكون التمييز لا يكون أقل من يوم، لا يكون أقل من يوم يحصل لها ماذا التمييز، هذا ما يعتد به، وهكذا لا يكون أكثر ماذا من 15 يوما، هذا لا يعتد بهذا التمييز. فإذا زاد يعني بعد ما تجاوزت 15 يوما ما زال في تمييز الحيض من الاستحاضة، أو أقل من يوم وليلة يخرج منها الدم وتميز الحيض من الدم، هذا ما يعتد به، ما يلتفتون إليه. كيف يفعلون؟ ينتقلوا للحالة الذي بعدها. ما هي الحالة الذي بعدها؟ تبقى الشهر كاملا، اليومين الأولين من الشهر تكون ماذا؟ تترك الصيام والصلاة ثم تغتسل، وباقي الشهر كامل تصوم وتصلي. الشهر الثاني الشهر الثالث على هذه الحالة 3 أشهر، بعد 3 أشهر ترجع إلى غالب عادات النساء أي 6 أيام دائما هو حيض، بعد تغتسل يكون المحكم بعد ذلك العادة، عادات النساء. يومين هو أقل الحيض يعني يومين، يعني اليقين فيما يتعلق بالحيض أنه ماذا؟ يومان. الآن هذا دم دخل عليها من أول الشهر إلى آخره، إحنا قلنا يومين، يوم وليلة، نقول صدق الإنسان يوم وليلة، لا أنا أريد يوم وليلة، ذكرنا يوم وليلة أي 24 ساعة مش يومين، يكون يوم وليلة، هذا هو اليقين من الحيض عند المصنف. وسيأتي معنا أن المختار من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن المرأة من حين ما ترى الحيض الذي يخرج على المعتاد فهو حيض، كل هذه سيشطب عليه في الأخير. سيأتي معنا أن هذا نلغيه تماما، لكن نريد نشرح كلام المصنف، نريد أن نشرح كلام المصنف، لكن لما ترجع بعد ذلك إلى كلام شيخ الإسلام كل هذا ملغي عنده، كل هذا الذي ذكر المصنف عليه رحمه الله لا عبرة به ولا معنى ماذا لا. فالعبرة عندها تمييز ترجع للتمييز، ما عندها تمييز ترجع للعادة، ويلغي هذا الكلام كاملا عليه رحمه الله، لأن الذي يقول تأصيلات وتقعيدات ما عليها دليل، تأصيلات وتقعيدات ما عليها دليل، بنوا على أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثر الحيض 15 يوما، ثم فرعوا عليه هذه الأحكام، فتفريع أحكام على أشياء وأصلها ما عليها دليل، فتكون هذه التفريعات على أصول يعني ليست صحيحة، فما لها معنى. إذا كان الأصل ما لها معنى، الفرع من باب أولى لا معنى له، من باب أولى لا معنى. وهذا إن شاء الله نعرق عليه في الأخير، نعرق عليه في الأخير، ونذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أرجو الله فيك ويبلغ.